حرف رنان في دنيا الألحان، أسكن في لبنان في حضن الأغصان، أسكن في لبنان في حضن الأغصان، يصحبني عدنان وصديقي نعمان، يصحبني عدنان صديقي نعمان. أنا حرف رنان في دنيا الألحان، أنا حرف رنان في دنيا الألحان، أسكن في لبنان في حضن الأغصان، أسكن في يصحبني عدنان.